هذا بيان لأي شيء في مسائل الرجعة. من الرجعة؟ ها؟ تثبت الرجعة في عدة طلاق. أيوة بيان لزمن الرجعة. بيان لزمن الرجعة وأنها إنما تكون متى؟ في العدة. كذا قال تثبت في العدة. واشترط لهذه العدة أن تكون عدة ماذا؟ عدة طلاق ليخرج ليخرج الفسخ. فلا تثبت العدة فلا تثبت الرجعة في عدة الفسخ. لماذا يا شيخ؟ ليش ليس له أن يرجعها؟ هو سؤالي بس أتيت به بعبارة أخرى. لماذا ليس له أن يراجعها في الفسخ؟ لأن الرجعة من حق الزوج. وهو كذلك لماذا يعني مع أن الرجعة من حق الزوج لماذا لم يمكن من الرجعة بعد الفسخ؟ هذا السؤال. هاشا لأن الفسخ شرع لرفع الضرر. أحسنت. لأن الفسخ شرع لرفع الضرر وتمكينه من الرجعة تمكين له من إعادة الضرر. هكذا. وقد قلنا بأن عدة الطلاق أو الفرقة التي تكون طلاق عند الشافعية كم نوع؟ أربعة. كذا. ما هي؟ طلاق العادي المألوف. هذا أحسنت. طلاق الحاكم عند الإيلاء. أحسنت. أيوة. طلاق أحد الحكمين. طلاق الحكمين لأنهما وكلاء. أحسنت. طلاق الخلع. طلاق طلاق الخلع. الخلع الرابع. أيوة. طلاق الخلع لكنه كما سبق تملك نفسها به ويمتنع طلاقها. كذا. فتثبت في عدة التطليق ولا تثبت في عدة الفسخ. وشرط هذا التطليق حتى لا يشمل الفسخ قال بلا إيش؟ بلا تعوض. أما التطليق الذي تعد فرقته فرقة الطلاق إذا كان بتعوض فإنه غير داخل في هذا تملك نفسها به كما درسنا هناك. إذ عدد لم يكمل. هذا إشارة إلى ما يا أخي؟ يعني شرط آخر في هذه العدة بألا تكون عدة من طلاق إيش؟ من طلاق بائن بين كبرى. فإن كانت في عدة من طلاق بائن فإنه لا يملك الرجعة إلا بما سيأتي بعد، وهو قوله إلا إذا العدة منه تكمل. طيب وبانقضاء عدتها يجدد ولم تحل إذ يتم العدد. من سيشرح هذا البيت بسرعة؟ عندك يا شيخ عبد الله. وبانقضاء عدتها يجدد يا أخي. الزواج. إيش؟ إذا انقضت عدتها له أن يعقد عليها إذا لم تكن الثالث. له أن يعقد عليها وليس له أن يراجعها. يريد أن يقول لنا إذا انقضت العدة فلا رجعة. إذا انقضت العدة فلا رجعة. فإذا أراد رجوعها إلى عصمته فلا بد من ماذا؟ من تجديد النكاح. وبانقضاء عدتها يجدد ولم تحل ولو بتجديد العقد إذ يتم العدد إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وطئ ثان فورقت وعدة الفرقة من هذا انقضت. وبعد وطئ ثان فورقت. ليش قال وبعد وطئ ثان يا صاحبي؟ لوطئ الزوج الثاني. لوطئ الزوج الثاني. بعد وطئ الزوج الثاني فإذا لك يطلقها تنتقل عدتها فلن تحول للرجل. طيب ليش قال بس وبعد وطئ ثان؟ ميز أن لابد من الوطء مجرد الدخول لا يكفي. مجرد النكاح العقد وحده لا يكفي ومجرد الدخول وحده لا يكفي. لابد أن يحصل إيش؟ وطء من الثاني. لابد أن يحصل وطء من الثاني. والدليل على أنه لابد أن يحصل وطء من الثاني هذا ما حضرت. ها؟ حديث القرابين أيوة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك خلافا لسعيد بن مسيب أظن من التابعين فإنه قال في العقد ولا يشترط البطل الحديث رد عليه وبعد وطئ ثان فورقت وعدة الفرقة من هذا انقضت يعني تحله بعد العدة من الثاني طيب إذا نكحها الثاني بنية تحليلها الأول إذا نكحها الثاني بنية تحليلها الأول إيش الحكم يا شيخ لم يحرم عليه ها لم يحرم عليه يجوز إلا إذا شرب في العقد فإنه يحرم عليه ولا يصح ولا يصح وتحل الأول أحسنت أيوة لا يحرم عندهم ولا يصير الزوج هذا محلا إلا إذا شرق عليه في العقد وعدة الفرقة من انقضت ثم تكلم عن مسألة الإشهاد قلنا الخلاصة في الإشهاد إيش في ثلاثة أبيات بل في الباقي كلها الإشهاد مستحب مستحب هذا المذهب الجديد ولا المذهب القديم هذا القديم ها الجديد ها هذا القول ايش مستحب هذا القول هذا القول القديم والقديم ليش لانه اذا قال بالايجاب الذين يقولون بانه غير يعني واجب هو مستحب واذا عرض الذين يقولون بالايجاب لانه ورد عن الشافعي انه قال في القديم والجديد مره انه قال يعني لا لا في القديم المذهب القديم بالنسبة للإشهاد ما هو واجب وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين هذا المذهب القديم صح وفي بعض كتب الجديد أيضا وهو ما قاله إيش الإملاء يعني كأنه قال وقاله في الإملاء من الكتب الجديدة صح وأكثر الكتب الجديدة على خلاف هذا كما قال نص عليه الأم والمختصر الأم والمختصر نص على أنه مستحب أنه إيش مستحب إذن المذهب القديم وجوب الإشهاد والجديد فيه كم قول الجديد في الإملاء كالقديم هاي والأم والمختصر مستحب وهو كما قال الربيع آخر قوله فالترجيح فيه أجدر أيوة. ما هو لا لا الإشهاد الإشهاد الإشهاد يعني حتى على عدم اعتباره يريد أن يقول حتى على عدم الاعتبار فينبغي أيضا أن يفعله لأنه لا يقل عن الاستحباب بعد أن بين بأنه في القديم واجب في الجديد ليس بماذا ليس بواجب لكنه إذا لم يكن واجب فينزل فقط من درجة الوجوب إلى درجة إيش الاستحباب فينبغي أن يفعله ينبغي أن يفعله على القولين لكن على الأول وجوبا على القديم وجوبا وعلى الثاني استحبابا وأعلم الزوجة فهو ندوه الإله قال حليفه أن لا يطاف العمر زوجته أيوة وهو كما قال الربيع آخر قوليه فالترجيح فيه أجدر وهو وجوب الإشهاد الذي قاله في الإملاء أيوة لا لا وهو هذا شرحناه في الدرس وهو أي القول الذي في الإملاء أجدر بالترجيح لأنه آخر قوليه وقلنا لكم لماذا عدا الأصحاب عن ترجيح آخر القولين إلى القول الذي في المختصر والأم لماذا تركوا الترجيح بالزمن إلى ترجيح المتقدم لماذا رجحوا المتقدم لموافقته الدليل لموافقته الدليل لأن الأمر ورد بالإشهاد في الطلاق وفي الطلاق والرجعة واتفقوا على أنه لا يجب الإشهاد في الطلاق قالوا فهذا دليل على عدم الوجوب إنما يفيد ماذا الاستحباب أشهد إيش لا الآية الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم الآية والصارف له عن الأمر الأصل فيه الوجوب، الشاهد له اتفاقهم على عدم وجوبه في الطلاق. حليفه أن لا يطأ في العمر زوجته أو زائدا عن أشهر. كيف يعني يحلف أن لا يطأ في العمر؟ كيف يقول؟ يقول والله لا أطأ في مثلا، أيوة، لا أطأ في ما حلف، أو أكثر من أربعة، يؤقت بمدة أكثر من أربعة أشهر، فهذا مولي. إذا حلف أقل من أربعة أشهر ليس يمينا، يعني ليس يمينا، ما ينعقد يمين. لا أنا أسأل وأنتم جاوبون، ما عليكم، إذا كان المتكلم مجنون المستمع عاقل. أنا أتكلم عن شخص حلف أن لا يطأ زوجته ثلاثة أشهر، حلف، هذا ليس إيلاء تقولون كذا ولا لا؟ ليس يمين، يعني ما تنعقد اليمين، ولا إيش تقصدون ليس إيلاء؟ اسمع السؤال عنده، تنعقد اليمين ولا يعتبر موليا، يعني تلزمه كفارة ولا ما تلزمه الكفارة؟ متى تلزمه الكفارة؟ إذا جامع خلال هذه المدة، إذا جامع خلال هذه المدة، إذا وقت المدة بأكثر من أربعة أشهر فهو موليا هذا الإيلاء الذي ندرسه نحن. إيش يترتب على هذا الإيلاء الشرعي الموجود هنا؟ ها؟ متى؟ أيوة، بعد مضي أربعة أشهر يتربص، له أن يتربص أربعة أشهر، فإذا مضت لها الطلاب لها أن تطالب ب أيوة بالوطء في قبل أو بطلاقها. إيش معنى قولي أو بطلاقها؟ تطالب بالطلاق. كيف يعني؟ لم يحصل منه وطء وقال أنا أمتنع من الوطء، يعني يطلق القاضي فرد طلقه. ليش ما قال ثم بطلاقها بدل أو بطلاقها؟ هي طالب الأمرين بأحد الأمرين على التخير، لا يلزم الترتيب في طلبها، يجوز لها أن تردد الطلب، يجوز لها أن تردد الطلب بين الوطء أو ماذا؟ أو الطلاق، مش كذا؟ لأنه قلنا في قول في المذهب أنه الطلب هذا لا بد أن يكون مرتبا، يعني أن تطلب أولا الوطء، فإن لم يستجب إلى الوطء طلبت بعد ذلك بماذا؟ بالطلاق. لكن المعتمد من المذهب أن لها ابتداء أن تردد الطلب بين أحد الأمرين، ولذلك قال أو بطلاقها، فلا يعني تطالب إما أن تطأ وإما أن تطلق. فإن أباهما طلق فرد طلقة، إيش معنى طلق فرد طلقة يا شيخ عبد؟ ها شيخ حاكم له الحق أن يطلق طلقة واحدة، أيوة، يطلق عنه طلقة واحدة فقط، فإن طلق طلقتين ها تقع واحدة، بس تقع واحدة، لأنه خول بأن يرفع الضرر، والضرر هذا يرتفع بماذا؟ ولا يملك كثير منها، صح؟ لو المولي نفسه طلق طلقتين قال له الحاكم طلق واحدة فطلق طلقتين تحسب عليه الثانية، لأنه يملك يقع الثانية، فقد تطوع بها ولا لم تطلب منه. قال رحمه الله تعالى: باب الظهار، قول مكلف ولو من ذمي لعرسه أنت كظهر أمي أو نحوه، فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد يجتنب الوطأ كالحائض حتى كفر بالعتق، ينوي الفرض عما ظاهر رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يخل بالعمل، إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصل، وعاجز ستين مدا ملك ستين مسكينا كفطرة حكى. باب الظهار، الظهار مأخوذ من الظهر، لأن المرأة مركوب الرجل فهي كالظهر الذي يركبه، ولأن هذا هو اللفظ المستعمل غالبا فيه، يعني تشبيه المرأة بظهر من؟ بظهر أمه، وبه جاء لفظ الآية الكريمة، وهذا النوع من الكلام كان مستعمل في الجاهلية، ويقولون كانوا يستعملونه طلاقا، فجاء الشرع غير حكمه، وسماه الله عز وجل منكرا من القول، وزور يعني فعله حرام ولا حلال؟ فعله حرام، تلفظ به حرام لأنه منكر فهو يحرم ما أحل الله، وزور لأنه يخبر بخلاف الواقع، فهي ليست كأمه حين يقول أنت علي كظهر أمي، مخالف للواقع، زور كذب، فهي ليست كأمه، أمه حرمها الله وهذه أباحها الله، فسماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا، فهو حرام لا يجوز. لكن لو فعله ما الذي يترتب عليه؟ هذا الذي سندرسه الآن. حقيقته الشرعية يقول هنا تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه كما يؤخذ مما يأتي، تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه. فهناك أركان إذن للظهار، زوج مظاهر وزوجة مظاهر منها ومشبه به وهي المحرم الذي سنتحدث عنها، والصيغة التي يتم بها الظهار، الصيغة التي يتم بها الظهار. أما الزوج فبدأ به بقوله قول مكلف ولو من ذمي لعرسه، قول مكلف أي قول البالغ العاقل، ولو كان ذميا فإن ظهاره نافذ أيضا ويلزم به إذا تحاكم إلينا، لعرسه أي لزوجته. فبان من هذا أنه لا يصح من غير الزوج، لأنه قول المكلف لزوجته، يعني قول الزوج لمن؟ لزوجته، فلا يصح من غير الزوج. والثاني من الأركان ذكره بقوله لعرسه أي للزوجة، فلا يصح الظهار من غير الزوجة، من غير الزوجة. لو ظهر من امرأة أجنبية فقال هذه علي كظهر أمي، لا يلزمه بهذا الظهار شيء، وإن تزوجها بعد ذلك، لأن الظهار لا يقع إلا من الزوجة. قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، ظاهر الآية تشهد للشافعية أنه لا يقع من غير الزوجة. ولو من ذمي لعرسه أنت كظهر أمي، هذا الركن الثالث، الصيغة، الصيغة أن يقول أنت كظهر أمي. وتضمن أيضا الركن الرابع هو المشبه به بقوله أمي، فالصيغة أن يشبه زوجته، أن يشبه زوجته بأمه، لكن الصيغة الغالبة الصريحة التي اشتهر استعمالها عند الناس هذه الصيغة، أن يقول أنت كظهر أمي، سواء ذكر معها الصلة، يعني أن يقول أنت علي كظهر أمي، أنت عندي كظهر أمي، أنت معي كظهر أمي، أو لم يذكر الصلة، قال كما ذكر صاحبنا هنا في البيت أنت كظهر أمي، فكل ذلك ظهار صريح. ظهار صريح. الغالب استعمال الظهر، والفقهاء رحمهم الله تعالى ألحقوا بالظهر كل عضو ظاهر لا يذكر للكرامة، كل عضو ظاهر لا يذكر للكرامة، كأن يقول أنت علي كشعر أمي، أنت علي كصدر أمي، أنت علي كبطن أمي، أنت علي، هكذا يذكر شيء من الأعضاء الظاهرة، فخرج بقول الأعضاء الظاهرة الأعضاء الباطنة، يقول الأعضاء الباطنة ليست محلا للاستمتاع، ليست محلا للاستمتاع، فتشبيهه بها لغو، فلا ينعقد إلا بالتشبيه بالأعضاء الظاهرة. أما الأعضاء التي تذكر للكرامة يعني الاحترام والتقدير، يقول لها أنت عندي كرأس أمي، أو أنت عندي كعين أمي، فهذه الأعضاء تذكر للتكريم، يعني أنت عندي في الكرامة والاحترام كعين من؟ كعين أمي، أنت عندي كرأس أمي أي في الكرامة والاحترام، يحتمل، وما دام يحتمل فليس صريحا في الظهر، ليس صريحا في الظهر. نرجع إلى ما؟ إلى نيته، فإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن لم ينوي به الظهار فلا ظهار، فلا ظهار. فصارت إذن عندنا الألفاظ التي يظهر بها قسمان: ألفاظ صريحة وألفاظ إيش؟ كناية. ألفاظ صريحة كما مثل هنا: أنت علي كظهر أمي. ومثله: ذكر كل عضو ظاهر لا يذكر الاحترام. أما الأعضاء التي ذكر الاحترام فذكرها كناية، إن قصد بها الظهار صار الظهار وإلا فلا. المشبه به ذكر هنا أمي، لأنه هو الغالب وهو المذكور في الآية. ما هن أمهاتهم؟ ألحق به الفقهاء، يعني بها الفقهاء ألحقوا بالأم كل من شابهها في المحرمية، كل من شابهها في المحرمية. كيف يشابهها في المحرمية؟ بأن تكون محرمة عليه على التأبيد، محرمة عليه على التأبيد، حرمة غير طارئة عليه، يعني لم تكن حلالا له في وقت ما من عمره من حياته، فأمه محرمة عليه على التأبيد هكذا بسبب النسب ولا لا؟ لكن أمه لم تكن حلا له في يوم ما هكذا. فمن كان مثلها في هذا الوجه، في هذا التحريم، بأن كانت حراما عليه حرمة مؤبدة غير طارئة، غير طارئة، فهي مشبهة للأم، مشبهة للأم. مثل من؟ الأخت، فمنذ خلق وأخته حرام عليه هكذا. الخالة، العمة هكذا، مرضعة أبيه، مرضعة أبيه منذ أن خلق، وهذه المرأة حرام عليه لأن رضاع أبيه كان قبل أن يوجد هكذا. فكل من كانت محرمة عليه حرمة مؤبدة سواء بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولم تكن هذه المحرمية طارئة عليه في حياته هو، فإن ذكرها كذكر الأم. خرج بذلك غير المحارم أولا، غير المحارم إذا شبهها بغير المحارم، قال لها: أنت علي كظهر فلانة، امرأة أجنبية أصلا، هذا ليس إيش؟ ليس ظهارا، لأن هذه المرأة لا تشبه الأم المنصوص عليها هكذا. في فرق بينها وبين الأم ولا ما في فرق؟ الآن حرام عليه لكنها قابلة لأن تكون حلالا. المرأة الأجنبية إذا شبهها بمرأة أجنبية فليس ظهارا، إذا شبهها بمن حرمت عليه بعد أن كانت حلالا له أيضا ليس ظهارا. مثل أن يشبهها، أن يشبهها ها؟ مثلا أم الزوجة، زوجة الابن، زوجة الأب الذي تزوجها أبوه بعد ولادته هكذا ولا لا، ونحو ذلك. فكل من كانت حلالا له في وقت ما ثم حرمت عليه، ثم حرمت عليه ولو كانت هذه الحرمة مؤبدة، فإن تشبيه زوجته بها ليس ظهارا. ليس ظهارا لماذا؟ لأنها لا تشبه أمه من جميع الوجوه، لا تشبه أمه من جميع الوجوه. فما دام هناك فرق إذن لا يمكن يلحقها به، وهي مورد النص، الأم مورد النص، أنت كظهر أمي أو نحوه من الألفاظ التي ذكرناها. خلاص علمنا حكم الظهار وأنه حرام، وعلمنا أن الظهار له كم ركن؟ أركان أربعة، وكلها مشار إليها في البيت الأول هكذا. الآن نأتي إلى حكم العود، حكم العود عن الظهار. قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. حكم العود هذا ما هو؟ هل هو جائز ولا غير جائز؟ أولا العود نفسه، العود نفسه جائز، يجوز له أن يعود، يرجع يعني. والعود كما قال الله عز وجل: ثم يعودون لما قالوا. ما مصدرية؟ ما مصدرية يعني منسبكة مع الفعل الذي بعدها إيش؟ مصدر. والتقدير ثم يعودون لقولهم، ثم يعودون لقولهم، واللام هنا بمعنى في، يعني ثم يعودون في قولهم. ومعنى قول الناس عاد في قوله يعني إيش؟ تراجع عنه، تراجع عنه. ثم يعودون لما قالوا يعني ثم يعودون في قولهم. كيف يكون العود عن القول هذا؟ كيف يكون العود عن القول؟ قال لك فإن يكون لا يعقب طلاقها فعائد، فإن يكون لا يعقب الطلاق فعائد. أيوة، لما قال هو أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، هذا اللفظ يقتضي ماذا؟ تحريمها، مش كذا؟ يقتضي تحريمها. فإن لم، إن أعقبه بالطلاق، قال لك فإن يكون لا يعقبه طلاقها فعائد، عائد. إذا طلقها بعد هذا الكلام مباشرة، إذا طلقها بعد هذا الكلام مباشرة فغير عائد، غير عائد، لأنه أمضى الكلام الذي قاله، أمضى الكلام الذي قاله. الكلام الأول يقتضي ماذا؟ تحريمها عليه، هكذا ولا لا؟ كحرمة من؟ كحرمة أمه، كحرمة أمه. فإن أمضى هذا الكلام ولم يتراجع عنه، كيف يمضيه ولا يتراجع؟ بأن يطلقها. إذا طلقها علمنا الآن بأنه أمضى كلامه ولم يتراجع عنه، فغير عائد، فغير عائد. إذا أمسكها بعد أن قال لها أنت عليك ظهر أمي، ومع ذلك أمسكها، لم يفارقها، لم يفارقها، تراجع عن كلامه ولا ما تراجع؟ تراجع، لأنه كان مقتضى كلامه أنت عليك ظهر أمي أنه إيش؟ يفارقها، أنه يفارقها. لكن هذا أمسكها لم يطلقها، فإمساكه لها بعد أن تلفظ بألفاظ الظهار تراجع عن ذلك القول ولا لا؟ أيوة. إذا مضى زمن يمكن فيه الطلاق، يعني قبل أن يمضي الزمن الذي يتسع للطلاق لا يسمى ماذا؟ لا يسمى عائدا، لا يسمى عائدا. إذن العود عند الشافعية ما هو؟ العود عند الشافعية إمساكها، العود إمساكها بعد الظهار، إمساكها بعد الظهار، هذا هو العود. فإن فارقها طلقها فهذا إمضاء لكلامه السابق لم يتراجع عنه. هذا كله في طلاق الزوجة، يعني غير المطلقة، في طلاق الزوجة طلاقا مؤبدا، هذا عفوا في ظهار الزوجة ظهارا إيش؟ مؤبدا. في ظهار الزوجة يعني غير المطلقة ظهارا مؤبدا. إذا اجتمع هذين الأمران، كانت زوجة يعني غير مطلقة، وكان الظهار مؤبدا يعني غير مؤقت بوقت، فالعود في هذه الحالة يكون بعدم ماذا؟ ها، بعدم التطليق فور الظهار. القيدان هذان يخرجان حالتين أخرين. الحالة الأولى إذا ظاهر من الرجعية، إذا ظاهر من الرجعية، وقد سبق نحن أن قلنا بأن الرجعية في حكم من؟ في حكم الزوجة، يلحقها الطلاق ولا لا؟ ويلحقها الظهار كذلك كما لحقها الطلاق، فيصح أن يظاهر من الرجعية في العدة، طلقها وهي الآن في العدة، قال وهي في العدة أنت علي كظهر أمي، يلحقها الظهار، يقع الظهار، يصح. طيب يصح، متى يكون عائدا راجعا تلزمه الكفارة؟ ليس بطلاقها مثل الأولى، لأن هذه مطلقة الآن هكذا، فمتى يكون راجعا عن كلامه عائدا؟ هنا الرجوع أو العود في الكلام يحصل بإرجاعها، إذا أرجعها كان عائدا عن كلامه السابق، مش كذا ولا لا؟ إذا لم يراجعها بقيت على طلاقها السابق، فهل عاد في كلامه ولا ما عاد؟ ما عاد، ما عاد، فهمنا؟ إذن الظهار من الرجعية العود فيه يحصل بماذا؟ بإرجاعها، بمراجعتها. إذا كان الطلاق مؤقتا وهو عكس المؤبد الذي كنا نقول عنه قبل قليل، يصح ولا ما يصح؟ قالوا يصح أن يظاهر مؤقتا، يقول أنت علي كظهر أمي لمدة شهر من اليوم، لمدة شهر من اليوم، يصح، يقع يعني، يقع. يقع، فمتى تلزمه الكفارة ويكون عائدا؟ متى تلزمه الكفارة ويكون عائدا؟ العود هنا ليس بالطلاق، لأنه لما ظهر ما ظهر منها مطلقا، هكذا ما حرمها عن نفسه مطلقا، إنما حرمها لمدة. فليس إمساكها عن الطلاق الآن إمساكها عن الطلاق رجوعا، لأنه لم يقل أصلا بأنها محرمة عليه دوما حتى نقول إمساكها ماذا؟ إمساكها عود. فهمتم؟ بماذا يحصل إذن الرجوع هنا؟ يحصل إذا جامعها خلال هذه المدة، فإذا جمعها خلال هذه المدة كان تراجع عن الكلام، لأنه حرمها على نفس الشهر، فإذا جمع خلال الشهر كان هذا عود وتراجع. فهمنا جماعة؟ أيوة. فيحرم عليه أن يجامعها خلال هذه المدة، يحرم عليه أن يجامعها خلال هذه المدة إلا إذا كفر. والتكفير كما سيأتينا منه ما يتحقق خلال هذه المدة، ومنه ما لا يتحقق كما سيأتينا في خصال الكفارة. فيحرم عليه الجماع. لكن العود نفسه جائز ولا حرام؟ المظاهر لما يظاهر من زوجته ارتكب حرام بهذا الظهار ولا لا؟ هل يجوز له التراجع عنه ولا ما يجوز؟ يجوز له العود. فالعود جائز، العود من حيث الحكم الشرعي جائز، لكن بالعود تلزمه الكفارة هكذا، ويلزمه اجتناب المرأة، الاجتناب الذي سيأتينا وهو اجتناب الجماع كما اجتناب الحائض، تلزمه الكفارة، ويلزمه اجتناب الزوجة كاجتناب الحائض حتى يكفر. لكن العود في ذاته حلال، لأن الله عز وجل ما منعه، إنما رتب الكفارة على وجوده. خلاص استوعبنا هذه المسألة، أن العود إيش؟ جائز. إذا كان العود جائز، فصاحبنا هذا الذي ظاهر مدة مؤقتة مدة شهر مثلا، ظهر منها لمدة شهر، قلنا بماذا يتحقق العود يا جماعة؟ بجماعها خلال الشهر يتحقق العود. والجماع خلال الشهر حلال له ولا حرام؟ ها؟ الجماع خلال الشهر حلال ولا حرام؟ حرام. أي هو قصدنا إذا لم يكفر. أيوة هذا مثله مثل غيره. قبل أن يكفر الجماع حلال ولا حرام؟ حرام. فكيف يحصل العود إذن؟ العود الجائز الذي قلنا نحن أصل العود إنه إيش؟ جائز. كيف يحصل العود؟ فهمنا؟ يقولون يحصل العود بأدنى جماع، يعني بما لا يصل إلى تغييب كل الحشفة. فإذا حصل أدنى جماع حصل العود. هذا القدر من الجماع الذي يحصل به العود جائز ولا حرام؟ جائز، لأن العود إيش قلنا نحن؟ العود جائز. فالقدر من الجماع الذي يحصل به العود جائز، لأن العود جائز. لكن استمرار الجماع بعد ذلك حرام، لأنه يصير جماع بعد ماذا؟ جماع بعد العود، يصير جماع بعد العود وقبل التكفير. وضحت عندكم الصورة؟ فالخلاصة أن المجاء المظاهر ظهارا مؤقتا لا يحصل العود إلا إذا جامع خلال المدة التي ظهر فيها، واضح؟ لكن ابتداء الوطء جائز، ابتداء الوطأ جائز والاستمرار فيه محرم. ابتداء الوطأ جائز لأن بهذا الابتداء يحصل إيش؟ يحصل العود، والعود جائز، العود أحمد هكذا، العود جائز، لكن استمرار الوطأ بعد هذا العود حرام حتى يكفر. ومن ثم إذا جامع، إذا جامع خلال هذه المدة نقول ابتداء الوطأ جائز لك، لكن يجب عليك أن تنزع حالا، يجب عليك أن تنزع حالا لأن الاستمرار هذا محرم عليك. ها؟ العود لا جائز، هم يقولون جائز. أما الآية، الآية حرم الله عز وجل أن يمسها إلا بعد ماذا؟ بعد الكفارة. وقد رتبنا أن عوده لا يجوز، عوده لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالجماع، إلا بالجماع لا يكون إلا بالجماع. فابتداء الجماع هذا عود، وهذا العود بحد ذاته جائز، لكن الاستمرار فيه سيكون جماع بعد إيش؟ بعد عود، سيكون جماع بعد عودين هكذا. وضحت الصورة عندك ولا ما وضحت؟ وضحت، لكن يعني لماذا فرقوا مثلا أنه الآن إذا أطلقنا على هذا الجماع وهذا الجماع ما هو الفارق؟ إذا الفارق أنه الأول جماع قبل العود والثاني جماع بعد العود، هذا هو الفارق. الأول جماع قبل العود والثاني جماع بعد ماذا؟ بعد العود، لأنه هذا عوده لا يكون إلا بالجماع الأول، عوده لا يكون إلا بالجماع الأول، فنفس جماعه الأول هو العود. والله عز وجل إنما حرم عليه ماذا؟ الجماع بعد إيش؟ بعد العود، ما حرمش عليه الجماع الأول هكذا. احنا قلنا أن إمساكه بعد عودها يعتبر عود في قوله. لا هو يسأل، صح السؤال مشروع، السؤال مشروع. ولذلك أنا بدأت لكم المسألة بالتدريج، فقلت لكم العود نفسه جائز ولا حرام؟ العود نفسه جائز ولا حرام؟ ها إيش الجواب؟ إذا كان جائز يجوز لجميع المظاهرين ولا لبعض المظاهرين دون بعض؟ ها إيش الجواب؟ يجوز لجميع المظاهرين أن يراجعوا هكذا. طيب هل العود في حق المظاهرين كلهم صورة واحدة ولا يختلف باختلاف المظاهر؟ يختلف باختلاف المظاهر. فقلنا عود المظاهر الذي طلق زوجته غير المطلقة، زوجته غير الرجعية، ظهارا مؤبدا، هذا ظهار من نوع، فالعود فيه من نوع هكذا. ومن ظاهر زوجته المطلقة طلاقا رجعيا هذا ظهار من نوع ثان، فالعود فيه من نوع ثان. ومن ظاهر ظهارا مؤقتا فهذا ظهار من نوع ثالث، فالعود فيه عود من نوع أيضا إيش؟ ثالث. لو قال لنا قائل لماذا نوعتم هذا العود، هذا جعلتم له عود وهذا جعلتم له عود وهذا جعلتم له عود، قلنا عوده بما يتفق مع كلامه وحاله. فالأول الذي ظهر من زوجته غير المطلقة ظهارا مؤبدا، قال أنت علي كظهر أمي، معنى كلامه إيش؟ إيش معنى كلامه هذا أنت علي كظهر أمي؟ إيش معنى أنت حرام علي حرمة إيش؟ مؤبدة. ومع ذلك ماسك زوجته عنده في البيت، ما طلق، ممسك زوجته، ممسك زوجته. إذن هو متراجع عن كلامه ولا ما هو متراجع عن كلامه؟ فهذا إذن عوده عدم طلاقه، لأنه عدم طلاقه مناقض لكلامه، عدم طلاقه هو الذي يناقض إيش؟ كلامه. لو طلق كان تناقض ولا ما تناقض؟ لو طلق كان ناقض كلامه ولا أمضى؟ إذن عوده عدم طلاقه، عوده عدم طلاقه. واحد ثاني ظاهر من الزوجة المطلقة رجعيا، اطلقها وهي الآن في عدة، وزاد الكبة يعني فوق الكبة خرق، قال لي أنت علي كظهر إيش؟ كظهر أمي. إيش مقتضى كلامه الآن لما قال لها أنت علي كظهر أمي بعد ما طلقها؟ إيش مقتضى كلامه؟ أنها محرمة عليه حرمة مؤبدة، صح ولا لا؟ إذا تركها لم فهو موافق لكلامه ولا مخالف لكلامه؟ موافق لقلها. طيب بعد ما قال أنت علي يعني أنت حرام علي طول الدهر، قال رجعتك إلى عصمتي. ها صح، بهذه الرجعة ناقض كلامه ولا ما ناقض كلامه؟ ناقض كلامه. إذن هذا رجعته هو المناقض لكلامه، هو العود في كلامه. فهمنا ولا ما فهمنا؟ واحد ثالث طلق زوجته طلقا لمدة شهر، عفوا ظهر زوجته ظهارا لمدة شهر، فهو ظهار مؤقت. إيش مقتضى كلامي لما يقول لها أنت علي كظهر أمي لمدة شهر من اليوم؟ إيش مقتضى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ أنت محرمة علي من اليوم لمدة شهر، صح؟ أنت محرمة علي. طيب لم يجامعها خلال الشهر، موافق لكلامي ولا مخالف؟ موافق، موافق صح. إذا جامعها خلال الشهر مخالف لكلامه، عاد في كلامه ولا ما عاد في كلامه؟ عاد في كلامه صح. إذا العود في كلامه يحصل بإيش؟ بالجماع، صح ولا لا؟ يحصل بالجماع. العود نفسه نحن بدأنا أول المسألة، العود حرام ولا جائز؟ العود جائز. فصار إذن جماعه الذي يحصل به العود إيش؟ جائز. إنما يحرم به، ها يحرم بهذا العود إيش؟ ها الجماع بعد ذلك. الجماع بعد العود حرام حتى يكفر، فإذا كفر حلت له، إذا لم يكفر لم تحل له. فهمنا المسألة ما فهمنا؟ فصار استمراره، استمراره في الجماع، استمراره في الجماع جماع بعد العود، جماع بعد العود، وهذا حرام عليه حتى يكفر. أما ابتداء للجماع، ابتداء الجماع عود، ابتداء الجماع عود، والعود إيش قلنا؟ ها أحمد، أيوة والعود جائز، والعود جائز. وضحت المسألة ما وضحت؟ طلاقها فعائد يجتنب الوطء. أصل الحكم أصل من العود جائز، هذا دليل عليه. الأصل، الأصل أنه يجوز له أن يرجع زوجته، يجوز له أن يرجع زوجته. والله عز وجل ما حرم العود، الله ما حرم العود، إنما أوجب ماذا؟ الكفارة به، الكفارة به، لم يحرمه هو. فعائد إنما حرم الظهار، الظهار نفسه حرام، الظهار حرام، أما العود فليس بحرام، العود ليس بحرام. يجتنب فعائد. إذا عرفنا الآن من هو العائد، من هو العائد في الحالات الثلاث، فالعائد يقول لك يجتنب الوطء كالحائض حتى كفر، يجتنب الوطء كالحائض، حرام عليه أن يمس زوجته حتى يكفر، كما قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فيجب عليه أن يجتنبها حتى يكفر. لكن ما الذي يحرم عليه من الزوجة؟ ما الذي يحرم عليه من هذه الزوجة التي ظهر منها وعاد؟ يقول يحرم عليه ما يحرم عليه من زوجته الحائض، ما يحرم عليه من زوجته الحائض. وقد سبق ما الذي يحرم عليه من زوجته الحائض في كتاب الحيض ولا لا؟ بس ما هوش من 150 اللي راجعناه، ها حافظ له ما هي؟ أيوة الستة مع تمتع برؤيتي والمس بين سرة وركبتي. فيحرم عليه من الحائض، يحرم عليه من الحائض الجماع، ويحرم عليه المباشرة بين السرة والركبة والمس، قال بين سرة وركبتي. فيحرم عليه هنا بالعود قبل الكفارة، يحرم عليه ما يحرم من الحائض، ولا تحرم عليه كلها، يعني يجوز له أن يقبلها ونحو ذلك، يجوز له أن يباشر منها ما يباشره رجل من زوجة الحائض. لماذا جوزوا له ما يجوز من المرأة الحائض؟ قالوا لأنه لم يحصل إخلال بأصل النكاح، لم يحصل إخلال بأصل النكاح، إنما حرم الله عز وجل عليه المس، فحرم عليه ما يحرم على الحائض، وإلا فأصل النكاح باق. والأصل أنه يجوز له كل شيء، لكن حرم الله عز وجل عليه المس حتى كفر بالعتق، ينوي الفرض عما ظهر، يحرم عليه ما يحرم من الحائض حتى يكثر، كما قال الله تعالى من قبل أن تمس. والكفارة قال بالعتق، ينوي الفرض عما ظهر رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يخل بالعمل، إلا ما يجد يصوم شهرين على تتابع إلى العذر حصل، وعاجز 60 مدا ملكا 60 مسكينا كفطرة حكى. أيوة، يقول الكفارة عتق رقبة، عتق رقبة كما قال الله، لكن آية الظهار لم يقيد فيها الله سبحانه وتعالى الرقبة بالإيمان هكذا، وقيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان هكذا. فالشافعية رحمهم الله يحملون المطلق في آية الظهار على المقيد في آية القتل، فيقولون رقبة مؤمنة كما قال هنا رقبة مؤمنة بالله جل، بالله يعني عز وجل، سليمة عما يخل بالعمل، فيحمل المطلق على المقيد عندهم، وإن اختلف السبب لكن يحمل لاتحاد الحكم، الحكم واحد وإن كان السبب إيش مختلف، السبب هنا كالقتل والسبب هنا الظهار، لكن الحكم واحد وهو وجوب ماذا؟ اعتاق، وجوب الاعتاق، فالاعتاق واحد، وما دام الحكم واحد فإنه يحمل المطلق على المقيد، وإن اختلف ماذا؟ السبب، كما أنه يحمل المطلق على المقيد قالوا إذا اختلف الإيش؟ ها؟ إذا اختلف السبب، إذا اختلف العفو، لا عندنا حكم عندنا ماذا؟ السبب، السبب هنا، السبب هنا الظهار، والحكم ما هو؟ عتق الرقبة. وفي القتل عندنا سبب وهو القتل هكذا، والحكم عتق الرقبة، فالحكم واحد، هنا عتق رقبة وهنا عتق ماذا؟ رقبة، لكن السبب مختلف، السبب مختلف، فإذا اختلف السبب لكن اتحد الحكم قالوا تعين حمل المطلق على المقيد. في صور أخرى يحصل فيها العكس، يحصل فيها العكس، يختلف الإيش؟ يختلف، لا يختلف الحكم نعم، ويتحد ماذا؟ ويتحد السبب، يختلف الحكم ويتحد السبب. لا ايوه، يختلف الحكم، يختلف الحكم، يختلف الحكم نفسه مختلف، والسبب، والسبب متحد، السبب متحد، مثل الوضوء، الوضوء الحكم واحد، عفوا الحكم مختلف، وهناك وهو في الوضوء وجوب الغسل، وفي التيمم وجوب ماذا؟ وجوب المسح، وجوب المسح، واضح عندكم المسألة؟ هناك يجب الغسل وهنا يجب ماذا؟ يجب المسح، والسبب واحد، السبب واحد وهو الحدث، وهو الحدث، الحدث وإرادة ما لا يستباح إلا بماذا؟ إلا برفع الحدث، إلا برفع الحدث. فهذه الصورة عكس تلك الإيش؟ تلك الصورة. الشافعية يحملون المطلق على المقيد، الشافعية يحملون المطلق على المقيد في الحالتين، في الحالتين. طيب المهم أردنا نحن هنا أن نقول فقط أنهم قيدوا الرقبة بالإيمان مع أنها غير مقيدة في الآية. لماذا قيدوها بالإيمان مع أنها غير مقيدة في الآية؟ لأنها مقيدة بالإيمان في كفارة ماذا؟ في كفارة القتل، فحملوا المطلق على المقيد، والسبب في حمل المطلق على غير اتحاد الحكم، وإن كان السبب ماذا؟ مختلفا. طبعا نزعهم أكثر أهل العلم في هذه المسألة، لكن مبنية على هذا، على هذه القاعدة. بالعتق ينوي الفرض عما ظاهرا، يعني لا بد أن ينوي الفرض عما ظاهر، ينوي التكفير عن الظهار، ينوي التكفير عن الظهار. وقوله عما ظاهر، عما ظاهر لا يشترط تعيينه، لا يشترط تعيينه في النية، يعني يكفي أن ينوي الكفارة، يعتق بنية الكفارة، فإذا أدى هذا الاعتاق بنية الكفارة فلا يشترط أن يعين ما هي هذه الكفارة، أهي كفارة قتل أو هي كفارة ماذا، أو هي كفارة ظهار أو هي كفارة جماع أو غير ذلك، لا يشترط التعيين، لا يشترط التعيين. لكن لو ذكره فخالف يضر، لو خالفه لو ذكره فخالف يضر. فإذا الشرط هنا، الشرط ألا يذكره مخالفا، ألا يذكره مخالفا. أما عدم ذكره أصلا ليس بشرط، عدم ذكره ليس بشرط، يعني عدم نية عفوا ليس بماذا، ليس بشرط. مجرد أن ينوي أنها كفارة تجزئه، مجرد أن ينوي أنها كفارة تجزئه. فإذا نوى وعين شيئا آخر، نوى وعين كفارة ماذا، كفارة كذا، كفارة كذا، كفارة كذا، إذا عين فهنا ينظر إلى تعيينه، فإذا وافق طابق الواقع يعني أجزأته، إذا خالف لم تجزئه، لم تجزئه. وهذه واحدة من فروع القاعدة المشهورة، وهو أن ما لا يشترط ذكره في النية، ما لا يشترط ذكره أقسام، منها ما لو ذكره فخالف لا يجزئ، لو ذكره فخالف لا يجزئ. وذكرنا لها أمثلة من قبل، منها في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة قلنا لو نوى أن يصلي على هذا الميت، لو نوى أن يصلي على الميت يكفيه ولا لازم يعين إنه فلان ابن فلان؟ ها ها شو رأيكم، يكفيه ولا لازم يعين؟ يكفي، نوى أن يصلي على الميت يكفي، نوى أن يصلي على الميت كفى، لا يحتاج إلى تعيين. إذا عين، إذا عين قال نويت أصلي على زيد، نويت أصلي على زيد، فبان أنه ليس زيد، هذا الذي صلى الناس عليه عامر ما هو زيد، فهو الآن هنا عين ولا ما عين؟ عين. والتعيين موافق الواقع ولا مخالف له؟ مخالف له، مخالف له. هذا التعيين المخالف يضر، هذا التعيين المخالف يضر، يضر بمعنى أنه لا تصح هذه الصلاة، لا تصح، لأنه نوى أن يصلي على زيد وما هو زيد الذي صلى الناس عليه، صلوا على واحد ثاني. لو كان ما عين أصلا كان في عافية، لو كان ما عين كان في عافية، فلما عين وأخطأ ضره. إذن عندنا في مسألة التعيين كم حالة، ها كم حالة؟ أن يعين ويوافق الواقع فهذا يجزئه، هكذا أن يعين ويخالف الواقع فهذا يضره، أن لا يعين فلا يضره، أن لا يعين فلا يضره. واضح عندكم المسألة؟ هذه منها، هذه منها. الكفار الآن يلزمه أن يعتق رقبة، يلزمه أن يعتق رقبة، فإن عين أنها عن الظهار، إن عين أنها عن الظهار ثم بان فعلا بأن عليه كفارة الظهار فقد وافق تعيينه للواقع فأجزأته. إذا عين أنها عن ظهار وتبين له بعد ذلك أن الكفارة التي كانت عليه ليست كفارة الظهار، كفارة ماذا؟ كفارة قتل، عين مخالفا للواقع، هذا التعيين المخالف للواقع يضره فلا تجزئ عن الكفارة التي في ذمته. إذا لم يعين فكفارته إيش؟ فكفارته مجزئة، فكفارته مجزئة. هذا كله جرنا إليه قوله رحمه الله تعالى عما إيش؟ عما ظاهر، عما ظاهر يعني التعيين، والتعيين لا يشترط لصحة ماذا؟ لصحة الكفارة، إنما يشترط مطابقته للواقع إذا عين، اشترط مطابقته للواقع إذا عين. ينوي الفرض عما ظهر، ثم بين صفة هذه الرقبة، رقبة مؤمنة وقد علمنا دليل الإيمان، سليمة عما يخل بالعمل. يقول لك لأنه مقصود العتق، مقصود العتق تحرير هذا الإنسان ليقوم بمؤنة نفسه ويستغني عن سيده، ولا يكون هذا إلا إذا كان قادر على العمل، فإذا كان عاجز عن العمل فهو عالى أيضا، لكنه من قبل كان مكفي المؤنة في الرق، كان مكفي المؤنة، والآن أحلناه إلى غير شيء فلا يجزئ هذا الاعتاق. إذن دليل هذا الشرط سليمة عما يخل بالعمل هو استنباط المعنى من مراد الشارع من وراء الاعتاق. إن لم يجد يصوم شهرين للآية على تتابع إلا لعذر حصل، يصوم شهرين متتابعين، متتابعين يعني لا يفصل بينهما بفطر، لا يفصل بينهما بفطر، إلا أن من الفطر ما، من الفطر ما يفسد هذا التتابع، ومنه ما لا يفسده، منه ما لا يفسد، منه ما يفسده، وهو الأعذار التي لا يمكن التحرز منها وهي غالبة، الأعذار التحرز منها وهي غالبة، كالحيض، الحيض لابد أن يأتي المرأة حيض خلال مدة الشهرين فلا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. المرض محل خلاف المعتمد أنه يقطع التتابع، المرض لأنه ليس غالبا، يعني كثير من أحيان الإنسان يجد شهرين لا يتعرض فيهما لإيش؟ لمرض، فإذا طرأ عليه المرض فهذا عذر نادر، والنادر لا حكم له، لا يلتفت إليه. هذا مذهب الشافعية. السفر ونحوه من الأعذار تقطع التتابع، صوم رمضان يقطع التتابع، فطر يوم العيد يقطع التتابع ونحو ذلك، لأن هذه الأعذار كلها يمكن تحاشيها فيصوم شهرين متابعين في غيرها، في غيرها، إلا لعذر حصل كما مثلنا كالحيض. وعاجز ستين مدا ملكا ستين مسكينا كفطرة حكا، العاجز عن الصيام يقول يطعم ستين مسكين. لا نحن لا نتكلم عن الكفارة، نتكلم عن هذا كلام صحيح، الكفارة، لا الكفارة التي يشترط فيها تتابع إيش؟ تتابع شهرين، وهي تكون في كفارة القتل كما تكون في كفارة، في كفارة الظهار هكذا تكون في كفارة الجماع، لكن على المذهب لا تكون، على المذهب لا تكون، لأن كفارة الجماع في نهار رمضان إنما تلزم من؟ تلزم الرجل لا تلزم المرأة، فعلى المذهب لا يلزم المرأة كفارة صيام شهرين متتابعين إلا في القتل، إلا في القتل. فإذا حصل لها هذا فالحيض يقول لك لا، ها لا يقطع التتابع، ها النفاس، النفاس كذلك الظاهر والله أعلم أنه مثل الحيض، أنه مثل الحيض. إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصل وعاجز عن الخصلتين السابقتين، يقول ستين مدا ملكا ستين مسكينا، يعني أطعم ستين مسكين، أطعم ستين مسكينا، لكن فسروا الإطعام بالتمليك، ولذلك قال لك ملكا، فسروا الإطعام بالتمليك، فلا يكفي ظاهر الإطعام، يعني أنه يغديه يعشيه هذا لا يكفي، لا يكفي، لا بد أن يملكه الطعام، لا بد أن يملكه الطعام. فرق عن فرق يعني من كان مطبوخا ها تشتري الوجبة من المطعم يجزي؟ لا على المذهب ما يجزي، لأنه مقدرة أصلا، مقدرة ها حتى كفرة الجن، لا بد من التمليك، مد، فلا بد أن يملكه. الإباحة وحدها لا تكفي، الإباحة كما هو في الإطعام لا يكفي، لا بد من التمليك. ستين مدا، المد من أين أخذوه؟ أخذوه من كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل المجامع بأن يكفر وأخبره في آخر الحديث بأنه لا يملك شيء، فأتاه يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم عرق فيه إيش؟ تمر، فيه تمر. في رواية البيهقي فيه 15 فيه 15 صاع، لا فيه 15 صاع، فيه 15 صاع، فيه 15 صاع. فدل هذا على أن 15 صاع تكفي الكفارة، وال15 صاع كم مد؟ 60 مد. ففهموا من هذا أن كل مسكين كم نعطيه؟ مد من الطعام، مد من الطعام، مد واحد، والمد من الكفين المتوسطتين، لكنه في مد النبي صلى الله عليه وسلم مقدر مقدار محدد، قد سبق في الفطر، في زكاة الفطر قلنا بأن العلماء قدروا بماذا؟ بالوزن ليحفظ، قدروه بالوزن ليحفظ، فضبطوه بوزن البر الجيد، ضبطوه بوزن البر الجيد. الصاع قلنا كم يساوي؟ 2 كيلو و40 جرام من البر الجيد، يعني المد الواحد يساوي كم؟ 510 جرامات، 510 جرامات من البر الجيد. فالإناء الذي يتسع ل500 جرام و10 جرامات من البر الجيد، هذا هو المد الشرعي، المد الشرعي الذي تناط به الأحكام. 60 مدا ملكا 60 مسكينا، أيضا المساكين لابد من ماذا؟ المساكين لابد من تعددهم، أيضا لابد أن يكونوا كم؟ 60 مسكينا كفطرتين، يعني يجزئه في هذا الإطعام ما يجزئه في الفطرة، وهي ما سبق أن بيناه هناك بأنه من غالب قوت الإيش؟ من غالب قوت البلاد. ويمتنع عن مباشرة زوجته، مباشرة زوجته حتى يكفر، حتى يكفر. أما في العتق وفي الصيام فبنص الآية، الآية نصتها كذا ولا لا؟ من قبل أن يتماس في الإطعام لم يذكر الله سبحانه وتعالى من قبل إيش؟ أن يتماس ولا لا؟ لم يذكر من قبل أن يتماس. فالشافعية أيضا حملوا المطلق على إيش؟ على المقيد. فلا يجوز له أن يباشر زوجته مباشرة، لا يجوز له أن يباشر ما حرم عليه إلا بعد أن يكفر بأي خصلة من هذه الخصال كانت واجبة عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الصوم أو التكفير هذا على الفور ولا ليس على الفور؟ متى ما عاد إذا كان عائدا وعرف من قبل أن يتمسك. شكرا على السؤال من قبل هذا.